السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة شرح الأربعين النووية للنشء المسلم. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. رواه الترمذي. أولا، راوي الحديث هو عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة صاحب القط وأكثر الصحابة رواية بالحديث، وقد تحدثنا عنه قبل ذلك. ثانيا، شرح الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، أي من كمال إسلامه. وكما تعلمنا قبل ذلك أن للدين مراتب ثلاث، أعلاها مرتبة الإحسان، فحسن الإسلام أعلى مراتب الدين. وهنا يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على خصلة من خصال كمال الإسلام، ما هي يا ترى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أي ما لا يخصه. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصيك: انشغل بما يخصك من أمر الدنيا والآخرة، واترك ما لا يخصك. ولكن ما الذي يخصني حتى أنشغل به؟ وما الذي لا يخصني حتى لا أنشغل به؟ نبدأ أولا بالذي يخصني. يخصك ما ستحاسب عليه أمام الله يوم القيامة. ومما يخصك من أمر الدنيا والآخرة عمرك، انشغل بما ينفعك في الدنيا والآخرة، تعلم علما نافعا، انشغل بالعبادة والعمل، ولا تضيع جل أوقاتك فيما لا يفيد. مما يخصك من أمر الدنيا والآخرة علمك، اعمل بما علمت وعلمه لغيرك. مما يخصك أيضا مالك، احرص على اكتسابه من الحلال، وأدي حق الله في مالك، وأنفق فيما يفيد. مما يخصك أيضا جسمك، انظر فيما تنفق جهودك، واحرص على صحتك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. ومما يخصك أيضا من أمر الدنيا والآخرة عبادتك. يقول تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. مما يخصك أيضا قلبك، كاشف نفسك وتطهر من أمراض قلبك حتى تلقى الله بقلب سليم. ومما يخصك أيضا عيوبك، اقرأ نفسك واعرف عيوبك، واعمل على إصلاحها، ولا تركز في عيوب الناس، انشغل بعيوبك أنت. مما يخصك أيضا لسانك، احذر فضول الكلام والسؤال عن أشياء لا تعنيك، وكف عن التدخل في شؤون الناس الخاصة. ومما يخصك أيضا ذنوبك، اعمل على التطهر منها والاستغفار، ولا تملأ صحيفتك بالذنوب، فالاستغفار يمحوها بإذن الله. باختصار، ما يخصك من أمر الدنيا والآخرة هو نفسك. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لكي تسعد في الدنيا والآخرة عليك بخاصة نفسك. ومما يخصك أيضا من أمر الدنيا والآخرة رعيتك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فأيا كان مكانك لا تضيع رعيتك. أنا تعلمت ما الذي يخصني من أمر الدنيا والآخرة، فماذا عن الذي لا يخصني؟ ما الذي لا يخصني؟ لا تخصك أمور الناس، عيوبهم، فلا تنظر إلى عيوب الناس وتنسى عيوبك. لا يخصك أجسامهم، لا يخصك من أمور الناس عبادتهم، ولا يخصك أيضا ذنوبهم، فانشغل بذنوبك أنت. ولا يخصك من أمور الناس قلوبهم، فلا يعلم ما في القلوب إلا الله. لا يخصك من أمور الناس أموالهم، كم هي، فيما أنفقوها. ولا يخصك أيضا مساكنهم، فلا تمدن عينيك. ومما لا يخصك أيضا من أمر الناس خصوصياتهم، لا تنشغل بهم ولا تحاول التجسس عليهم. وينبغي هنا أن ننوه إلى ملاحظة هامة، عدم الانشغال بما يخص الناس لا يعني أبدا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له قواعد وضوابط لا بد من اتباعها. عدم الانشغال بما يخص الناس أيضا لا يعني ترك مساعدتهم وعدم السعي في قضاء حوائج المسلمين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم. نأتي إلى نقطة هامة، ما الفائدة من ترك ما لا يعنيني والانشغال بما يعنيني؟ أولا، الترقي في مراتب الإسلام. فكما تعلمنا الإحسان هو أكمل المراتب، ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك ما لا يعنينا من كمال الإسلام. ومن الفوائد أيضا توفير الوقت والجهد لأعمال أهم والانشغال بما ينفع وزيادة الإنجاز. ومن الفوائد أيضا الراحة والطمأنينة وحب الناس. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فلا تسأل الناس عن أشياء لا تعنيك، ولا تتدخل فيما لا يعني حتى يحبك الناس. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الحديث. فقل لي، ماذا تعلمت من الحديث؟ علمت من الحديث أن أنشغل بما يخصني من أمر الدنيا والآخرة، أنشغل بعمري، علمي، مالي، جسمي، عبادتي، قلبي، أنشغل بعيوبي ولساني وذنوبي ورعيتي، وأترك ما لا يخصني وألا أنشغل بالناس. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الحديث 12. نلقاكم على خير في درس آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.